من حملهم على آمنين وصحبهم وسلم. مازال الحديث موصولا مع الكلام على صلاة الجمعة من روضة المدينة شرق الدار البريعة منهج الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طريقة الصلاة. تحت عنوان وقتها، قال ووقتها أي جمعة وقت صلاة الظهر لكونها بدلا عن، وقد ورد ما يدل على أنها تجزي قبل الدوام يعني قبل وقت الظهر. تمام، كما في حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة يقيلون، والقائلة هي نومة ما قبل الظهر، يخلصوا الجمعة ويرجعوا يناموا ما قبل الظهر يعني بدري. وهو في الصحيح ومثله من حديث سهل بن سعد في الصحيحين، وثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيريحونها حين تزول الشمس، يعني بيصلي الجمعة يخطب يصلي الجمعة وبعدين هم يروحوا يريحوا الجمال حين تزول الشمس، يعني يبدأوا يعملوا الطريق ساعة الظهر يخلصوا خالص ويخلصوا داخل. وهل فيه التصريح بأنهم صلوها قبل زوال الشمس؟ وقد ذهب إلى ذلك أحمد بن حنبل رحمه الله وهو الحق، وذهب الجمهور إلى أن أول وقتها وقت أول وقت الظهر. تمام؟ لكن الراجح هنا أن مذهب أحمد رحمه الله وقتها وقت صلاة العيد، يعني ممكن من ارتفاع الشمس إلى تطالع حتى آخر وقت صلاة الظهر. وقت صلاة الجمعة طويل جدا واسع، يعني ممكن تبدأ صلاة الجمعة الساعة 8 الصبح بس هو في نهاية 8 شهر. وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس، في أدب من حضر الجمعة، وعلى من حضرها ألا يتخطى رقاب الناس. احنا كلمنا في كلامنا قبل كده وقلنا إن المقصود بالتبكير والصفوف الأولى مش إنك تدوس من على رقبات الناس تخش تزنق في وسط الصفوف، لا ده المطلوب، المطلوب إن أنت تبكر، تعالى أول واحد يقف في آخر كرسي، إيه المشكلة؟ في القصة إن أنا أبقى على طول في الصف الأولاني وإن أنا عدت من ده وده وزق الصفوف وأخش في 10 في وسط الناس، مش دي الصورة، الصورة التبكير. تمام، وإن من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، حتى ما قرب بيضة، حتى ما قربش قشطة حتى. واضح؟ فالقصة مش إن أنت تزدحم مع الصف الأول، هي اللي عمل بدن عمل بدنه خلاص في الأول وفي الآخر، الموضوع منتهي. واضح الأمر؟ فهنا بيقول الأدب بقى على من حضرها ألا يتخطى رقابه، ده حرام، تخطى رقابه حرام هدية، إلا إذا كان إماما أو كان بين يديه فرجة لا يصلها إلا بتخط، كما نقله في المحلى. لو المسجد مش مسدد والدنيا مخرمة أسدد الحتت اللي بيصل. يقول لحديث عبد الله بن بسر قال جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله اجلس لقد آذيت، آذيت المسلمين. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حزيمة وغيره رحمه الله جميعا. قال ولحديث أرقم ابن أبي أرقم المخزومي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. جار القصب يعني إيه؟ سمعه تتبدأ من دبري وجرجرها في النار. لكن في اسناده من؟ في هشام بن زياد. نعم. وقال الذهبي هو واهم. قال في الباب احاديث منها عن معاذ بن انس عند الترمذي وابن ماجه قال قال رسول الله من تخطى رقاب الناس يوم الجمعه اتخذ جسرا الى جهنم. في اسناده ضعف. قال والعمل عليه عند اهل العلم، يعني على حرمة تخطي الرقاب والوعيد الشديد فيما فعل ذلك. وفي تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين قال ومنها تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، كذا عده الشيخ شمس الدين ابن القيم من الكبائر. تخطي الرقاب شمس الدين ابن القيم ودي كبيرة من الكبائر، من الكبائر. وقد صرح النووي وغيره بأنه حرام. قلت وفي الباب عن عثمان وأنس رضي الله عنه وأن ينصت حال خطبتين، هذا واجب الارتفاع. لحديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قلت لصاحبك يوم الجمعه انصت والامام يخطب فقد لغوت. وفي الصحيحين وغيرهما وأخرجه وقد أخرج أحمد رحمه الله وأبو داود من حديث علي قال من دنا من الإمام فلغى ولم يستمع ولم ينصت كان عليه كفل كان عليه كفل من الوزر ومن قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم والإسلام في إسناده في باب حديث عن جماعة من الصحابة أقول وحاصله ما يستفاد من الأدلة أن الكلام منهي عنه حال الخطبة نهيا عاما وقد خصص هذا النهي بما يرفع من الكلام في صلاة التحية من قراءة وتسبيح وتشهد ودعاء والأحاديث المخصصة لمثل ما ذكر صحيح وكلام السلام غريب من الشيخ شكل بوفي الهامش ليس هذا تخصيصا بل هذا باب وذا كمان فإن النهي عن الكلام كما هو نهي عن محادثة غيره لئلا يلغو وأما ذكره في الصلاة ليس من الكلام المنهي عنه تمام وبرضه كلام العلماء الكريم بقى في غير ذلك يعني واحد عاطس صفحة من الله يقول يرحمك الله في ناس تقول مسؤول لا واحد دخل السلام عليكم ترد السلام إن الرد واجب بالإجماع ولا ما تردش في مسألة أو مسألة لا والذي اختاره الشافعي رحمه الله تعالى وذهب اليه الشوكاني من النهي عام ما تردش على سلام حد ولا تشافت عاطسا تمام لان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من قال لاخيه صح او اسكت فقد لغى الامر معروف وده واجب شرعا ومع ذلك قال له ما تقولوش سيبه تحيه المسجد يوم الجمعه قال فلا محيص لمن دخل المسجد حال الخطبه من صلاه ركعتين تحيه إن أراد القيام بهذه السنة المؤكدة والوفاء بما دلت عليه الأدلة فإنه صلى الله عليه وسلم أمر سليكا صحابي اسمه سليك أمر سليكا الغطفاني لما وصل إلى المسجد حال الخطبة فقعد ولم يصلي التحية أمره بأن يقوم فيصلي تمام فدل هذا على كون ذلك من المشروعات المؤكدة بل من الواجبات كما قرره شيخنا الشوكاني في رسالة مستقلة وبينت أنا في دليل الطالب إلى أربع المطالب وجوب صلاة التحية وهذا كلام شاذ لأن الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى يكفي اتفاق الفقهاء على أن صلاة التحية في المسجد ليست واجبة بل صرح داود الظاهري بعدم الوجوب صرح داود الظاهري بعدم وجوب صلاة التحية تمام لحديث هل علي غيرهن قال لا إذا تطوع الجمعة وده في صلوات اليوم والليلة صلاة تحية المسجد كل يوم ليلة كل شوية تخشي المسجد يعني بيجي بصلاة تحية المسجد وبيقول على الخطبة سنة سبحان الله يعني بقول تحية المسجد أثناء خطبة واجبة وخطبة سنة صعب يا رحمة يعني ضرب في الاجتهاد بقى مش هتبقى رحمه الله تعالى كان مش نايم صاحب الفقه يعني عشان يخش بقى في عموم قول مالك كل اللي اخذ من قول يقول تبقى عشان يبقى اشياء تفرد بها لا يتبع عليها وده من رحمه ربنا كان من الكلام الجميل قوي في الشيخ احمد خطيب قال لنا زمان احنا في المعهد 93 94 من 20 سنه فاتت كان دايما يقول يعني احنا نيجي نتكلم على الشيخ الالباني ولا لا لا لا تضعيف الالباني اللي كانت في نظر الحديث حسن وفي شواهد وقد وقفت عليها عند فلان وعند فلان وعند فلان وروح جايب لنا بحث مكاني على اسم مثلا ضعف الالباني انه لم يكن له طريقا لا انا وجدت له طرقا او الشيخ الالباني يقول ما اخف عليه وقد وقفت عليه وعند فلان وفلان وفلان وفلان وقفت ايه كلام كده وبعدين يجي يقول مساله مثلا كبيره قوي قد كده ومخالفه بها واضحه زي الشمس والامام عاش ومات يخالف يقول لي يقول علشان حتى لا نختلف في العلماء لانهم لو لم يخطئوا لعملوا من دون الله عشان ربنا رحمه لنا يخلينا العلماء بيغلطوا علشان يبقى كله بني ادم خطاء يبقى لا عصمه بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو دي عقليه الفقيه وانت مش حد قدامك نموذج امثل الا النبي بس فقط اي حد تاني ممكن توافقه ممكن تخالفه واضح الامر قولوا من جملة مخصصات صلاة التحية يعني حال الخطبة إذا جاء أحدكم والإمام يخطب فليصلي ركعتين وفي رواية فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهو حديث صحيح متضمن للنص في محل النزاع. الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم يقول: ولا ينبغي لرجل شم رائحة العلم بلغه هذا الحديث ثم تردد في مشروعية صلاة الإيه؟ تحية المسجد والإمام يخطب. أما ما عدا صلاة التحية من الأذكار والأدعية والمتابعة بالخطيب في الصلاة على النبي فلم يأتِ ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم والمتابعة في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. طبعا برضو كان في نظر ليه؟ لأن الكلام من الكلام الناس مع بعض، لما كلامك أنت مع الإمام في الكلام المباح تستفهمه تستبصر منه ترشده توجهه ما فيهاش مشكلة دي. هو النهي متعلق بمين بس عشان نفهم من وين؟ إلى من يتوجه النهي؟ يتوجه إلى مجموع المصلين، إنما المصلين نفسهم أو بعضهم أو أحدهم مع الإمام أو العكس ده ملوش علاقة بالدليل. النهي عن الخلاف أثناء الخطبة، والأدلة وردت كثيرة جدا جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب في مسلم في الصحيح بينما هو يخطب الجمعة إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، رجل جاهل جاء يسأل عن أمر دينه. فقطع النبي خطبه ثم نزل إلى الرجل فأتى بكرسي خشب قوائمه حديد وجلس إليه، فسأله الرجل وأجابه الرجل ثم صار فأكمل الجمعة. يبقى كلام مع المصلين مفيش مشكلة، سؤال المصلين للإمام فوق مفيش مشكلة، تمام. ويوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، والحديث من حديث أنس قال: يا رسول الله، دخل رجل من باب المسجد والخطبة شغالة، يا رسول الله، هلك الزرع والضرع وجاع العيال، فادعوا الله أن يغيثنا. رفع النبي يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، حديث الطريق، تمام. فده مش متناول الكلام مع الخطيب، سواء كان بيكلمها في الكلام العادي أو أمر الناس بالصلاة على النبي فأجابوا بالصلاة أو ذكر النبي فرد الناس فتنفتنا، تمام. يبقى حصل النهي فين؟ على كلام المصلين بعضهم مع بعض. يقول: واما ما عدا صلاه التحيه، ما عدا صلاه التحيه من الاذكار والادعيه والنتابه عن الخطيب في الصلاه على النبي فلم ياتي ما يدل على تخصيصها من ذلك العموم والمتابعه في الصلاه على النبي، وان وردت بها ادله قاضيه بمشروعيتها فهي اعم من احاديث منع الكلام حال الخطبه ومن وجه اخص، ها، ومن وجه اخص حال الخطبه من وجه واخص منها من وجه الفصل المطلوب بعد كده من وجه يقول ايه؟ منع الكلام حال الخطبة من وجه، وبعدين نحط الفصل عشان الفصل اللي قبل كلمة من دي، وأخص منها من وجه، نحط فصل كمان زي ما هنقولها، فيتعارض العمومان وينظر في الراجح منهما، وهذا إذا كان اللغو المذكور في الحديث ومن لغى فلا جمعة له يشمل جميع أنواع الكلام. كل ده مسألة ان الخطيب بجاب ذكر النبي فالمأموم يصلي على النبي لا بأس، الدعاء والتأمين لا بأس لذلك، كل ده تمام. وانت في مشهد معاه يعني زي تسألني في كلام الناس مخلصوا حالة كتير ده فيه لا انا ايش دعوة لو بتكلم عني انا بشرح فيه دلوقتي حاجة عجيبة. واما اذا كان مختصا بنوع منهم وهو ما لا فائدة فيه فليس فيه ما يدل على منع الذكر والدعاء والمتابعة في الصلاة عليه. وأما حديثه إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، فقد أخرجه الطبراني في الكبير عن ابن عمر وفي سنده ضعف، تمام. كما قال صاحب مجمع الزوائد: فلا تقوم به الحجة، ولكنه قد روي ما يقويه، فأخرج أبو يعلى والنزار عن حديث جابر قال: قال سعد بن أبي وقاص لرجل: لا جمعة لك. فقال النبي: لما يا سعد؟ قال: لأنه تكلم وأنت تخطب. فقال النبي: صدق سعد. وفي إسناده مجلد بن سعيد وهو ضعيف عند جمهور العلماء، لكن الشيخ رحمه الله حسنه بشواهده في الصحيحة. كما قال صاحب، طبعا لا جمعة لك في الثواب عشان انت تعيدها ظهر. كما قال صاحب مجمع الزوائد: فلا إمام، ولكنه قد روي ما يقوي حديث رواه صدق سعد. وقد ذكر العلامة الشوكاني في شرح المنتقى مواني الأبطال أحاديث تفيد معنى هذا الحديث فتراجع ويقويها ما يقال إن المراد باللغو المذكور في الحديث التلفظ، وإن كان أصله ما لا فائدة فيه بالقرينة أن قول من قال لصاحبه أنصت لا يعد من اللغو لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد سماه النبي لهوا. ويمكن أن يقال إن ذلك الذي قال أن صدق لم يؤمر في ذلك الوقت بأن يقول هذه المقالة، فكان كلامه لهوا حقيقة من هذه الحيثية، يعني تكلم بما لم يؤمر به، فصار الوصف باللهو من الغيب. استحباب التكبير إلى صلاة الجمعة. خلاصة الكلام، كلام المفردين بعضهم مع بعض محرم إجماعا، تمام؟ وكلام المصلين بعضهم مع بعض مما ليس من باب الكلام الآدمي العادي كتحية رد العيد السلام أو كتشميت العاطس فيه خلاف، والراجع المنع لقوله من قال لأخيه أنصت فقد لغى. المسألة الثالثة، كلام الناس المأمومين مع الإمام أو كلام الإمام معهم يخرج من المسألة لحديث الرجل الذي قال يا رسول الله هل الزرع والضرع فعل الله أن ولحديث قول النبي وسليك الغطفان يقوم فصلي، النبي يعلمهما أن نفذ الكلام. استحباب التبكير إلى صلاة الجمعة. قال ونلب له التبكير لحديث أبي هريرة في الصحيحين ومليهما أن رسول الله نلب عن الصحيحين يعني أن رسول الله قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، لأنه درع الناقة تصدق بالحمية، تمام؟ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كرشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب غيظة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون له. خرج الإمام يطلع على المنبر. وفي هذا الباب أحاديث في مشروعية التبكير. قال في المسوى شرح الموطأ الأصح أن هذه الساعات ساعات لطيفة بعد الزوال، لا الساعات التي تدور عليها حساب الليل والنهار. طبعا كان في نظر لأن طبعا الموطأ في موطأ مالك بيقول إن الساعات هي ساعات حقيقية والجمهور على الناس ساعات حقيقية. تمام كده؟ يعني هتقسم من أول طلوع الشمس لحد طلوع الإمام ده خمس أجزاء، الجزء كده ساعة يبقى 20 دقيقة يبقى 60 دقيقة يبقى 120 دقيقة، الجزء ساعة، يبقى هذه الشريحة الأولى، الشريحة الثانية، الشريحة الثالثة، الشريحة ولا يساوي الله بين عبد نصر إليه وعبد نصر أرضى عنه. أمر غريب طبعا لما يبقى الإخوة كلهم من أهل صلاة الجمعة وفي بلدهم وفي بيوتهم، تمام؟ وتلاقيه قايم منهم الساعة 11، تلاقيه منهم الساعة 11 وقت خطيب. تلاقيه الساعة 11 ليه؟ واخد بالك ازاي؟ واللي على ما يستحمى ويتنشط ويشرب الشاي وبعدين يتفرج على الاخبار ويقرا النشره وبعدين يروح رايح كده والامام على المنبر فوق. ايه التفريط العجيب ده؟ ايه التفريط العجيب ده؟ هو انت لو في عزومه فرح ولا في ميتم ولا مسافر ولا جاي من السفر ولا هتوصل حد هتمشي ثلاث اجنبيه كده؟ وما في انفسع الى ذكر الله ودار البيع، ده البيع اللي هو قوام الحياه في الاقتصاد، بيع وشراء وحياه ممنوع. فما بالك بقى بالنوم والكسل والتقاعد وان انت ما انتش سائل في حاجه. هي السنه في حق الخطيب ان هو يخش المسجد على المنبر على طول، يبقى يروح بدري ليه؟ هي سنه النبي اللي ما راحش المسجد بدري ولا مره. صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعه الخطيب يطلع من الباب على المنبر عدل. واضح؟ انما دلوقتي هنقول المصلين، السنه في المصلين ما كانتش طلبه العلم محمله السنه هم اللي يعملوا كده، مين اللي هيبكر في المسجد؟ والاعجب ان ممكن اخ اللي هو ما بيصليش ده لو طلع على المنبر يقول للناس التكبير الجمعه. غريب يعني ده ما يصحش، ده دليل على ان فعلا معاني الايمان عماله تهبط، مستوى الايمان بيهبط في قلوب الناس. انا اتالم جدا لما اتعجب بقى انما ببعض البلاد اخش اروح اصلي مع اهل الصف الاول والثاني مش من اهل البلد. الصف الاول كنت عارف 50 واحد قاعدين مش من اهل البلد. اللهم اهل البلد فين؟ ويقولوا جيراني مسجد. انا مثلا انا على المنبر الاقي واحد والله جار المسجد وانا فوق على المنبر قربت اخلص الجمعه بجار ده في رجليه وبيلف في الشباك ده يخش المسجد. غريبة والله فعلا حاجة في منتهى العجب يعني، في حين ان هو راجل موظف يقوم من نجمة يروح الشغل وبيمشي زي الساعة ما بيأخرش ويصبح الصبح يبقى الساعة 7 في المدرسة 7:30، تمام؟ حاجة غريبة جدا. أنا بستغرب، أنت لو من أهل الأعذار كنت أنت تخلفت عن شغلك. إنما الأعذار ما بتجيش بس في الجمعة حاجة عجيبة أوي. لأن ربنا وصف المنافقين بقوله وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، دي شعبة نفاق. تأكيد والجمعة بالذات دي شعبة نفاق، يبقى أنت تخلص نفسك من جريمة جريمة كبرى. إذا كان عبد الله بن مسعود بيقول في الجماعة العادية وهو لقد رأيتنا وما يتخلف عنها المتأخر وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كيف الجمعة؟ الجمعة صعبة طبعا، انت ما عندكش أي كلفة كده ان انت تخش الجمعة وانت مش من هلاك. فإذا صعد الإمام المنبر جلس في الملائكة أن يستمعون الذكر، مش فاهم معايا يتقيد في أول الدفقة في آخره ما يتقيدش خالص، إيه يعني؟ وحتى هشقق عليه ولا حتى هديله جزاءات ولا حتى هعمله لفت نظر ولا حتى هحوله بدال عاد؟ سبحان الله، شعب يخاف ما يهتشيش، اتقي الله سبحانه وتعالى، أدب مع ربنا. طب إيه الغلظة؟ إيه الغلظة والمادية اللي إحنا فيها دي؟ ها؟ وعمال نتكلم في البقرة والبدنة ومش عارف مذهب مالك أولى. طب انت ولا فارقة معاك يشرب بيضة حتى؟ طب الله سبحانه وتعالى تعلم ليه؟ كل علم أورث عملا فهو منا وإلا فهو حجة. كل علم أورث عملا فهو منا وإلا فهو حجة. أحد الإخوة كان يرتد خطبته، خطبة الجمعة، كان عنده خطبة الجمعة، اللهم صل. أخ كان عنده خطبة الجمعة فنام لحد الجمعة وراح. خطيب هو اللي نام لحد الجمعة ما خلص. ده اللي عمل الخطيب يستاهل التعزير. اللي عينه إن ده يطلع للمنبر يعظ الناس يستاهل التعزير. وطبعا الإشكالية إن العمل الجماعي المظاهرة اللي الإخوة بتعمل بيه ما ليش فعل عليك. المفروض إن الإخوة الخطباء دول يبقوا تحت المراقبة على طول. في جهاز نقابي عليهم، بياكلوا إزاي، بيشربوا إزاي، بيتعاملوا مع الناس إزاي، بيتكلموا بيقولوا ايه. انما التعبد عندها خطبه جمعه اروح في الجامع الفلاني، انا بروح في الجامع الفلاني، يروح يحرونا مع الناس. واخد بالك؟ وتعامل طبعا بقى بمنتهى الصفاقه، والاخ بيطلع المنبر كانه هو امير المؤمنين، يشد وينطق في الناس ويقلل. كان عندي اخ من اخوه الدعوه عندنا في البلد خطب الجمعه بناس المسجد من مساجد الاهالي، والناس هم اللي باعتين خطاب ابن خطيب المسجد راجل خرج المعاش وراسه طويل وكفيف البصر وبيقعد على كرسي. فبيطلب من الاخوه اللي يخطب عنده في المسجد، هو بيطلبنا بالاسم. فلفان ده خطب عنده الجمعه غفر الله لنا ولك، تمام، خلص الجمعه ونزل. فالراجل معتاد ان احنا من باب الادب مع المسجد هو اللي بيصلي بالناس. فبيصلي بالناس الله اكبر واقف، يرفع من قيام، يرفع من قيام، يجي يكون بيقعد عشان ما بيعرفش يحط الارض، الراجل بقى مفاصل وروماتويد ربنا يرحم ابتدى مات الله يبارك الله بالخير. المهم اللفندي بتاعنا ده درس حكم الصلاه خلف الامام من قعود ولا قصه ليه، وراح قايم على ديله وقال ان الصلاه باطله وعيد الصلاه، الامام قائم وانت بيصلي قاعد وانتوا واقفين. والناس عينه بيضربوا خمس اساس، اول مره اسمعوا الكلام ده. وخطيب المسجد بيقول له يا ابني بس الكلام ده ازاي؟ ده اللي عندي اوراق شافعي، ازاي ده الكلام ده؟ قال له لا والدليل. وطبعا الاخ ما درست المساله وقلتها بالشبكه، لا يعرف شروط الاهتمام بالامام قاعده من هي من غير عله، ولا يعرف ضابط المساله، ولا مين اللي قال الكلام ده اصلا من اهل العلم، بس هو برضه افتكاساته قويه. وخلى الناس عنده ظهر تعبوا الجمعه ثاني، صلوا الجمعه كمان مره ولا هو ولا ولا حد ثاني. والراجل هنا راجل كبير وطبعا صاحبك بقى صوته عالي ويجعجع وشاب صحيح ظهره عشان خالص. فاللي حسن حظه بيحكيه سياده الخطيب المحترم بيحكيه، انا ده انا حصل مني الجمعه اللي فاتت ولا كده. قلت له مع الشيخ فلان الراجل معاه القران، يعني الراجل احنا مفتح عينينا، الراجل ده بيحفظ البلد كلها القران. قال لي اه وعمل كذا كذا. قلت له طلعت المساله دي فين؟ قال لي ده انا دارسها معاك. قلت له دارسها معايا انا؟ والله كذاب، انا لو اقول الكلام ده ولا عمري هرد ناحيه. ولو انت اصلا تعرف المساله تعرف ان المساله دي من خدمات مذهبي احمد، وان احمد رحمه الله قال لي الاصحاب عند اصحاب احمد فيها وجهين، ان هو يلف ولا يستحب. والمساله الثالثه مش هي دي الصوره، ده الصوره ان هو يقعد من اول الصلاه حلف وعلى الارض مش على كرسي، ولو فعل وخلفه باجماع الائمه صلاته صحيحه. قلت الكلام ده منين؟ قال لي طب الحاج، قلت له حالا ترجع دلوقتي المسجد تصلي العصر عند الناس، تمام؟ وتروح تقول لهم انا جاهل بالمساله ما اعرفهاش، وتمسك راس الشيخ وايديه تبص قدامهم، و12 شهر ما تطلعش منبر تاني. سنه 12 شهر ما تهونش ريحه المنبر تاني. وقد كان نام 12 شهر. واخد بالك؟ اخ ثاني برضه لسه عندي من فتره في مسجد من المساجد بيكلم الناس في احكام زكاه الفطر بعد رمضان ما خلص. ليه بقى؟ لان حضرته كان محضر فطره زكاه الفطر وما جاش الدور عليه في المسجد ده. فراح لهم في نص شوال بعد ما لبث 15 يوم يخطب في زكاه الفطر، وراح ايه؟ عامل فيها بكر وقال لهم مش عارف ايه وعدم اعزاء القيمه الماديه. فانت بتعز هناك، ما هو خلص خلاص يعني، ده عدى وفات وشغل الدنيا وما هوش دارس ولا درست. شكرا. قبل ما قبله شهرين من غير خطابه وبعدين اتكلم. واضح الامر؟ والمسجد ده ما تجيبوش تاني. يعني انت هتقعد على خطابه خالص شهرين والمسجد ده ما انتش معتيه تاني بعد كده، خلاص قفل بقى. انت كده شطبت على نفسك عند الناس. فاحنا بنقول الدعوه لله مش هينفع. مش اي حد يروح يتفرج بالناس ويقعد يضل في خلق الله سبحانه وتعالى ويالف دين من عنده. اتقوا الله. اتقوا الله دي امانه حره. واضح الامر؟ هنا بعد كده ايه هنقفل؟ عايزين تقفلوا؟ بعد كده الاستهبال والتطيب والتجمل. قال والتطيب والتجمل لحديث ابي سعيد ان النبي قال على كل مسلم غسل يوم الجمعه ويلبس من صالح ثيابه وان كان لو طيب مس منه. في اسناده ضعف وهو في الصحيحين بلفظ الغسل يوم الجمعه واجب على كل محترم وان يستنى يسوق وأن يمس طبا إن وجد ماء. وأخرج أحمد والبخاري وغيرهما من حديث سلمان الفارسي قال قال النبي لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ويدهن من دونه أو يمس من طيب بيته ثم يروح إلى المسجد ولا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت للإمام إذا تكلم إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى. وأخرج أحمد وغيره من حديث أبي أيوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب إن كان عنده ولبس من أحسن ثيابه ثم خرج عليه السكينة حتى يأتي المسجد فيركع إن بدله ولم يؤذي أحدا ثم أنصت إذا خرج المأموم حتى يصلي كان كفارة لما بينهما وبين الجمعة الأخرى. ورجال الإسلام ثقات وفي باب حديث استحباب الدنو من الايمان والدنو من الايمان من غير من المندوبات والمستحبات. الحديث سمره عند احمد وابي داود ان النبي قال حضوره الذكر والدنو من الايمان فان الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنه وان دخلها. حسنه الشيخ رحمه الله تعالى. مشروع الغسل للجمعه ومن جمله ما يشرع يوم الجمعه الغسل وقد تقدم الكلام عليه في ذلك. كيفية إدراك الجمعة؟ من أدرك ركعة منها فقد أدركها. لحديث من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فليلف إليها أخرى وقد تمت صلاة. فهذا وإن كان فيه مقال قال يطلب الإعلان بالإرسال. فقد ثبت رفعه من طريق جماعة من الصحابة منهم أبو هريرة فإنه روي عنه من 13 طريقا ومن 3 طرق عن ابن عمر وبعضها يؤيد بعضا فهي لا تقصر عن رتبة حسن لغيره. وقد أخرجه الحاكم من 3 طرق عن أبي هريرة. وقال فيها على شرط الشيخين. فالعدل من أن يؤثر يؤثر على هذا كله قول عمر بن الخطاب ويدعم بتلك العصا التي لا يأخذها إلا الزمن ويدعم بتلك العصا التي لا يأخذها إلا الزمن أو من ضاقت عليه المسالك. تمام؟ يقول ايه يعني انت تستند على عصا عوض ما ينفعش مع الاثار المرفوعه للنبي صلى الله عليه وسلم التي يقول بعضها بعض انت تقول الست كل من دون اصل عمر تاني ما تعملش. طبعا نقصد بحديث عمر ايه؟ ان لما عثمان تاخر في بعض الصفقه في الاسواق تمام فقال عمر يتاخر احدكم حتى يصعد الامام الى المنبر وقد شغله بشان بعض اهله. فقال عثمان والله ما استطعت الا ان توضات واتيت الجمعه. قال والوضوء ايضا يعني حتى ما اغتسلتش. تمام؟ فالشاهد انه ايه؟ الا فهم عمر لو كان غسل الجمعه شرط في صحه الصلاه لكان قال رجع اغتسل وتعالى. حد قال لك ما شرط صحه الصلاه؟ تمام؟ عايز يقول ان هم بيقولوا ان غسل الجمعه يعني مش لازم قوي يعني ومش يجب لانه اصلا بيذهب الى وجوب غسل الجمعه. كان بيذهب الى وجوب غسل الجمعه كان من مره لمره. تمام؟ لكن هذا عليه اكثرون انه مستحب بدون الحديث يوم الحدوث سمرة يقول عن الحسن عن سمرة بن وهذا من حسن حديثه في بحث يقول عند العلماء من اتى الجمعة من اغتسل ثم اتى الجمعة فبها ونعمة ومن توضا عفوا من توضا ثم اتى الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. الاستدلال مش الغسل افضل الاستدلال من توضا فبها ونعمة. تمام؟ ولا كان ذنبا لما استحسنه النبي صلى الله عليه وسلم وانعم به. يقول فالعجب من أن يؤثر على هذا كله قوله ويدعم تلك العصا التي لا يأخذها إلا الثمن أو من ضاقت عليه المسالك فيقال ولم يرد خلافه عن أحد من الصحابة. والحال أن أول المخالفين له رسول الله بعموم قوله وخصوصه. والحاصل أن الحديث له طرق كثيرة يصير بها حسنا لغيره. وقد قدمنا عفوا أنا زهدت أنا رحت في حتة تانية بنتكلم عن مسألة إدراك الجمعة إدراك الجمعة إدراك ركعتين بس القصة ده كلها صحيحة مسألة البحث في الجزء ده كله على بعضه أنا قفزت مسألة الجزء ما أعرفش إيه اللي قلت لك إن أنا عديتها خلاص كويس أنا لسه واخد باله كده في يقول والحال ان اول المخالفين له رسول الله بعموم قوله وخصوصه. والحاصل ان الحديث له حديثه من ادرك الجمعه فليضف اليها اخرى من ادرك الجمعه ركعتين فليضف اليها اخرى. والحاصل ان الحديث له طرق كثيره يصير بها حسنا لغيره. وقد قدمنا انها كسائر الصلوات وليست الخطبه شرط من شروط الجمعه حتى توقف ادراك الصلاه على ادراك الخطبه. فمن زعم ان صلاه الجمعه تختص بحكم يخالف سائر الصلوات فعليه بذلك. وقد أوضح النافع المقال في أبحاث مطولة وقعت مع بعض الأعلام مشتملة على ما يحتاج إليه أو ما يحتاج إليه في هذا البحث فليرجع إلى ذلك فهو وقت جيد جدا. لا مش نفس الأثر لا عشان الخطبة ممكن يبقى ليه واجب نفس الأثر عشان عمر بن عثمان دخل متأخر لحد ما الخطيب طلع يبقى المنبر يعني بس ده ما اظنش مش كده نشوف انا اثر عمر ان شاء الله النهارده انا زهقت عنه تماما حتى انا وانا بتكلم اتكلمت على الوسط. طيب عشان انا اكل اسئله في الاخر بس انت هتفتح علي شيء في النقطه ماشي ما احنا في الاخر حكمها اذا اجتمعت مع الدين جمعة مع العيد في يوم واحد يقول وهي في يوم العيد أي الجمعة في يوم العيد رخصة يعني من شاء حضرها ومن شاء لم يحضرها بس لا تسقط إلى غير بدل تمام لا تسقط إلى غير بدل تمام بأن سقوط الجمعة إلى غير بدل في يوم العيد من مفردات الشوكاني برضه يعني ما لوحده كده ملوش سلف فيها خالص وتأول أثر زبير بن إيه عبد الله بن زبير تأول الخطأ ورد عليه صاحب المعول المعبود ردا جيدا في إيه في عون المعبود في حديث سنن ابي داود. يقول وهي في يوم العيد رخصة. انا زي ما قلت لك صح شو طب انا هعرف بتكلم هو لما اجي انصحك في حاجه تبقى اشتغل في الارض تمام انا بنصحك بقول لك الاخوه تبقى قاعده مصحصحه يعني انا مرهق بتكلم الساعه 12 لحد دلوقتي انت عايز انا ظهرك على فكره المفروض تركز شويه تمام. يقول وهي في يوم العيد رخصة لحديث زيد بن ارقم ان النبي صلى العيد في يوم الجمعه ثم رخص في الجمعه فقال من شاء ان يجمع فليجمع فوكله الى مشيئه المكلف ما خلاش عزيمه عليه تمام والحديث صحيح. طيب يقول واخرج ابو داود وابن ماجه والحاكم من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء اجزاءه من الجمعه وانا مجمعون. قال وقد عيد من ارسال الشيخ الصحابه رحمه الله. وفي الباب احاديث عن ابن عباس وابن الزبير وغيرهما وظاهر احاديث الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يشمل اهو دي دعوه اوحى من الدليل. النبي بيقول من حضر يعني ما اجتمع فيه فمن شاء اجزاءه بحضور النبي مش اليوم فمن شاء اجزاءه من الجمعه وانا مجمعون وبيخلي الناس اللي صلوا معاه بيقول فمن شاء اجزاءه من الجمعه حضوره ده يجزئه من الجمعه تمام انما ان انت اليوم نفسك نمزي عن الجمعه ازاي؟ البحث في اليوم يمزي عن يوم ولا صلاه تمزي عن صلاه؟ البحث في صلاه تمزي عن صلاه يبقى انت بتقول ان اليوم سواء ان هو شهد العيد او لم يشهده وبقت الجمعه رخصه؟ لا مش كده. هو لمن صلى مع الامام صارت الجمعه في حقه رخصه بعد ان كانت عزيمه باصل. الشرع. تمام. هما البحث ده بقول لك هتلاقيه في عامل المعبود حمزون ابي داود شمس الحق العظيم ابادي عامل بحث طويل بيرد على الشافعي فيه. هما جيران بعض من ناحيه الهند كده مع بعض بيعملوا الكتابه دي. فهم نفس المدرسه حتى قريب جدا نفذوا شهر نفس الشوكاني وهو اصوله حنفيه فاخدناه في الفقه طويله شويه وبرضه بيجوا معاه. لكن دايما شيخ الشيخ احمد حطايب بيقول انت بتستفيد من الايه؟ من الخليط الفكري للعالم. يعني واحد حنفيه المذهب وهو محدد بتبقى عالم بقى حاجه يعني ما حصلتش. الراجل مجتهد الحديث والاثر والاسناد وعارف مداخلها ومخارجها واصوله حنفيه. فالحنفيه اللي بيجيبهم مش سهل صعبه جدا. يمكن عندنا مر بينا الاثر عن الامام مالك رحمه الله تعالى كانت حصلت هوده كده ايام كمان حدادين بطرقنطة وخاضوا في ابي حنيفه حتى قال بعضهم بكفر. ايوه شوف الشيخ فلان كفر الامام محمد. الصحافه لما بتشتغل بتضر اي حد مسكين. فالمهم الشيخ محمد سمعان حفظه الله تعالى وتعابيه عمل محاضره في مسجد ابي حنيفه عن فضل الامام ابي حنيفه رحمه الله تعالى مناقبه. تمام. بيقول يعني خرج الامام مالك يوما على اصحابه فوجدهم يخوضون في ذكر ابي حنيفه كانهم بيستقلوا به يعني غير يعني ما عندوش اثار ولا ربان ولا ارتفاع حسنين. فقال ترون انظروا الى اساطي بكم هذه في مسجد النبي الاولين مما مصنوعه من ايه؟ قالوا من طين يعني من حجاره. تمام. قال لو قياسكم ابو حنيفه على انها خشب لقلتم انها خشب وانت شايفها بعينك حجاره. لو حنيفه اتكلم فتح ملف القياس بما ان اذا وخليك معايا واديني عقلك على كله يمين بالله خشب وانت شايف بعينك انها حجاره. ترون اساطيركم هذا مما قال بالحجاره. قال لو قياسكم ابو حنيفه على انها خشب لقلتم انها خشب. انتوا ساكتين خالص يعني ما حدش يتكلم تاني ما تجيبوش سيره الراجل ده بعد كده. واضح يا طبعا. فلما تبقى العقليه حنفيه في الفقه حنفي يعني صاحب مذهب متضرع وكل روافده اثريه سلفيه حد يبقى ما فيش حاجه كده. ولذلك الشيخ حفظه الله تعالى يقول لك مثلا اقرا مثلا حاشيه على سنن البيهقي الشافعي المحدث بحاشيه ابن التركماني الحنفي وانت تشوف مفاجات. تمام. تحس بقى فعلا تناقض الخقول كلام بقى كبير جدا. وطبعا اخي ما خلصت مثلا برضه انا ليه ما اروحش اجيب الحاشيه ابن التركماني يقعد يذاكرها. زي اللي كان بيقول لي سنن البيهيقي دول البيهيقي اصل انت اقرا اسم صح وبعدين تسمع كده لو ما حطيتش تحطيط بتاع كده تعرف تشوف سنن البيهيقي على طول. فهنا بيقول رحمه الله وغير حديث الترخيص يشمل من صلى العيد ومن لم يصلي بل روى النسائي وابو داود ان ابن الزبير في ايام خلافته لم يصلي للناس الجمعه بعد صلاه الليل. المشكله هي ملخصه في من شهدها والنبي بيقول وانا مجمعون على سبيل المسجد ما تقفلش يعني وان لو انسان ليه رغبه ان يشهد الجمعه بعد ما شهد العيد يلاقي حد يخطب بيه ويصلي. تمام. فابن الزبير ايه اللي خلاه في خلافته ما خرجش للناس؟ عشان عارف كل ده هيطلبهم. واضح. الاشكاليه الصعبه بقى في نيل الاوطار ان الشوكاني يقول ايه؟ يقول لا ده هو ما خرجش الى العصر يعني ما صلاش حاجه ثانيه. طب ما صلى ظهر بيته ايه المشكله؟ الموضوع مش محتاج فزوره يعني. يقول لك لا اصل هو بيقول ثم لم يخرج الى العصر، واحنا قلنا نخرج ادخل صلي بيتك مش دي القصه. واضح. بيقول اقول الظاهر ان الرخصه عامه للامام وسائر الناس ايوه يعني من شهد العيد عشان نفهم المساله كما يدل على ذلك ما وردت من الادله. واما قوله ونحن مجتمعون فغايته ما فيه او فغايه ما فيه انه اخبرهم بانه سياخذ بالعزيمه واخذه بها لا يدل على ان لا يدل على ان رخصه في حقه وحق من تقوم بهم الجمعه وقد تركها ابن الزبير في ايام خلافته كما تقدم ولم ينكر عليه او لم ينكر عليه الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. تمام كده؟ كده الحمد لله رب العالمين وصلنا الى نهايه الامر فيما يتعلق باحكام صلاه الجمعه مفردا مختصرا من الروضه النبويه شرح الدوره النبويه والحمد لله اولا واخيرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد. السؤال بتاع بعض الاخوان اللي كان بيقول دلوقتي لو هو ادرك من الجمعه التشهد فقط يعمل ايه؟ يصلي اربع ركعات. تمام. بأثر ابن مسعود نعم مخلصا مرفوعا تبع الدور حسن والشيخ رحمه الله من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى ومن لا فليصلي أربعة. ومن لا يعني أن يدرك ركعة فليصلي أربعة وأخرى. أنا أقول لا تسقط الجمعة إلى غير البدن التي كلها بدن الجمعة يا جمعة نعم لا مش شرط الجمعة لا كان الجمعة سقطت في كاجتماع صلاة الظهر أو لا نعم صحيح ختم على قلبه في معاني الإيمان لا يتحصل خير إلا من ثبت هذه يخدمني الإمام أيضا رجل الإمام يتكلم مع الناس حتى في الكلام العام في غير المشروع بالتشكيل العام والسلام عليكم.